إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفضيلة الشيخ ياسر برهامي حفظه الله، وتكلمنا عن أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعن حكمه، وعن معنى المعروف وصوره، ومعنى المنكر وصوره. تكلمنا عن شروط المحتسب اللي هو بيأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كان أول شرط العلم، أول شرط كان الإسلام، شرط مخاطبة به في الدنيا، والتكليف، وإن ده شرط وجوب. والعلم، وده نوعين، علم بالشرع اللي هو خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال المكلفين، وعلم بالواقع اللي هيأمر وينهى فيه، والقدرة. وفي شرطين احنا قلنا الراجح انهم لم يعتبر، اللي هو الشرط اذن ولي الامر، الشرط الثالث او الثاني العدالة. فالعدالة لا تشترط، ولا يشترط التولية في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وصلنا في شرط القدرة الى عنوان مهم جدا، هو ان تحت عنوان الاكراه. القدرة لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فلا يتصور أن يكلف الإنسان بشيء هو عاجز عنه. وتكلمنا أن العجز نوعان، أن العجز نوعان، عجز حسي بفقد إحدى الحواس كفقد السمع، يبقى ده اسمه عاجز عن السمع، ده أصم، أو أبكم عاجز عن الكلام، أو أقطع عاجز عن حركة إيده، أو أشل القدم عاجز عن السعي، أو أعمى عاجز عن النظر. فده عجز حسي، وقلنا في العجز الحسي لا يوصف التكليف مرفوع بالكلية. التكليف مرفوع بالكلية في العجز الحسي يعني ايه؟ يعني لا يخاطب ساعتها بخطاب شرعي اصلا، لا بوجوب ولا استحباب ولا غيره، لانه الآلة العمل منعدمة. ده العجز الايه؟ الحسي. في نوع تاني من العجز يا اخواني اسمه العجز المعنوي. وقلنا ايه هو العجز المعنوي؟ العجز المعنوي ان الانسان يكون عنده قدرة على فعل الشيء بالحاسة او بالآلة، لكن يهدد بضرر بالغ ان فعل، فيجعله في حكم العاجز، فيجعله في حكم الايه؟ العاجز. تمام. وصلنا هنا عند نقطة اللي هي مسألة الاكراه. اكراه ايه تعريفه؟ ايه شروطه؟ ايه اللي يصح عليه الاكراه؟ ايه اللي لا يصح؟ ايه كلام العلماء عليه؟ ايه علاقة الاكراه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ده اللي نحاول نجاوب عليه النهاردة ان شاء الله. قال النووي رحمه الله في روضة الطالبين: واعلم انه لا يسقط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الا بان يخاف منه على نفسه او ماله، او يخاف على غيره مفسدة اعظم من مفسدة المنكر الواقع. وكذا قال ابن مفلح في الآداب الشرعية، وأطلق القاضي، أي القاضي أبو يعلى من الحنابلة الكبار الطبقة المتوسطة، وأطلق القاضي وغيره سقوط الأمر بالمعروف أي الوجوب بخوف الضرب والحبس، وأسقطه أيضا بأخذ المال اليسير. المال يسير دي كلمة يسير دي اللي فيها نظر، المال يسير هي يغتفر. قال الإمام أحمد رحمه الله: من شرطه، أي من شرط وجوب إنكار المنكر والأمر المعروف، أن يأمن على نفسه وماله خوف التلف، أن يأمن على نفسه وماله خوف التلف. قال ابن دقيق العيد الشافعي: وفي الحديث دليل على أن من خاف القتل أو الضرب سقط عنه التغيير، وهو مذهب المحققين سلفا وخلفا، وذهب الطائفة من الغلاة إلى أنه لا يسقط وإن خاف ذلك. يبقى جعل الذي لا يعتبر التهديد والوقوع الضرر موجب لسقوط المؤاخذة أنهم من الغلاة خارجين عن إيه؟ عن منهج أهل السنة. ده كان في شرح الأربعين الإيه؟ النووي. قال القرطبي رحمه الله: قال ابن عطية أي الأندلسي: والإجماع منعقد على أنه أن النهي عن المنكر فرض على من أطاقه وأمن الضرر على نفسه وعلى المسلمين، فإن خاف فينكر بقلبه ويهجر ذا المنكر يعني صاحب المنكر ولا يخالطه. وقال النووي رحمه الله: قال ابن بطال: النصيحة لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يقبل قوله وأمن على نفسه المكروه، فإن خشي أذن فهو في سعة، فهو في سعة. ده في شرح مسلم. في شرح حديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وقال ابن رجب: ومع هذا فمتى خاف منهم على نفسه السيف أو السوط أو الحبس أو القيد أو النفي أو أخذ المال أو نحو ذلك من الأذى سقط أمرهم ونهيهم، وقد نص الأئمة على ذلك منهم مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم. ده في جامع العلوم والحكم. يقول الشيخ حفظه الله شيخ ياسر: وأدلة أهل العلم الذين سبق كلامهم هي أدلة اعتبار الإكراه. يعني إحنا دلوقتي نقلنا كلام عن إمام النووي وعن ابن دقيق العيد وعن القرطبي وعن ابن رجب الحنبلي وعن ابن مفلح وعن الإمام أحمد وعن القاضي أبو يعلى وعن جامع من العلماء، صح؟ وعن ابن عطية الأندلس وغيره، كلهم بيقولوا إن التهديد بالقتل أو بالإزاء الشديد أو ما يسمى بالإكراه المعتبر هيكون عذر في سقوط الوجوب والمؤاخذة، صح ولا لا؟ ده أمر مهم جدا. بل إن ابن دقيق العيد رحمه الله قال: وذهب طائفة من الغلاة أنه إن خاف على نفسه فلا يسقط عنه المؤاخذة، وجعل إن اللي يقول بعدم اعتبار هذا الأمر إن هو ده من الإيه؟ من الغلاة. فعلا من الغلاة اللي بيقولوا كده؟ المعتزلة الذين لا يعتبرون الضرر سبب أو موجب شرعي لسقوط المؤاخذة في الأمر بالمعروف عن المنكر، وكذلك الخوارج وهو عندهم باب، وكذلك الشيعة الاثنى عشرية، هو الثلاثة بابهم واحد في الحتة دي، ما أخذهم واحد في مسألة قضية الأمر بالمعروف عن المنكر على فروقات بينه. فهو الشيخ بيقول لك بقى أدلة، كل الكلام ده كان كلام علماء، العلماء ده يا ترى بقى أدلتهم على كده إيه؟ إيه أدلتهم على كده؟ وأدلة أهل العلم الذين سبق كلامهم هي أدلة اعتبار الإكراه. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلما ترجع للآية ديت، الآية دي في سورة إيه؟ النحل. لما ترجع للآية ديت وتشوف كلام الإمام القرطبي رحمه الله، والقرطبي تفسيره من تفسير زي ما قلنا قبل كده تفسير الإيه؟ الأحكام. بيقول إيه بقى؟ بيقول: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فيه 21 مسألة تكلم طبعا عن سبب النزول وإنها نزلت في عمار بن ياسر وما فعله معه أهل مكة. بيقول المسألة الثانية، أنا عايز أتاخد لك من نص كلام القرطبي لأن كلام محكم وكلام متين. قال المسألة الثانية، وفي 21 مسألة في الآية دي. مسألة الثانية: لما سمح الله عز وجل بالكفر به وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولم يؤاخذ به، حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها، فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه حكم وبه جاء الأثر المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الحديث والخبر وإن لم يصح سنده، لم يصح سنده يعني لم يتفق على صحته، وإلا فالحديث مختلف في تصحيح. شيخ الألباني صحح، وهو هنا قال: وممن قال بصحته أبو محمد عبد الحق، ذكر أن إسناده صحيح. قال: والحديث وإن والخبر إن لم يصح إسناده فإن معناه صحيح باتفاق من العلماء. قاله أبو القاضي أبو بكر ابن العربي. وقد ذكر أبو بكر الأصيلي في الفوائد وابن المنذر في كتاب الإقناع مثل هذا الإيه؟ الاتفاق. يبقى دلوقتي لما أباح الله عز وجل النطق بالكفر اللي هو الكفر عز وجل مخالف لأصل الشريعة، درءا لمفسدة الإيه؟ التعذيب والإكراه أو غير ذلك، العلماء بيقولوا ينسحب هذا الأمر على سائر فروع الإيه؟ فروع الشريعة. طبعا هيبقى عندنا شوية تفاصيل بقى هتيجي معنا، وهو قالها في أثناء مسائله، مش هنقرأ كلامه طبعا، بس هتيجي معنا في الكتاب ان مش اي حاجة. طب لو الكلام يتعلق بحق آدمي زي ان انت تقتل واحد، اقول لك لو انت ما كنتش تقتل مصطفى هقتلك، تقول طب انا هعمل ايه مصطفى سامحني، يلا الله يرحمك بقى، ويجي ضرب ومخلص عليه. لا، ابن القرطبي بيقول اجمع العلماء على انه لا يصح الاكراه على قتل مسلم معصوم او قتل المسلم المعصوم او انتهاك حرمته بجلد ونحوه. عشان اللي يقولك انا بشتغل في السجن بعذب الناس، اقولك هعمل ايه؟ الضابط قال لي اضربهم بالنار يا بيه، اضربهم بالنار يا شيخ هعمل ايه؟ لا حبيبي، لو الضابط قال لك اضربهم بالنار وانت عارف انه لا يحل قتلهم بالاجماع يحرم اللي انت بتعمله ده، وتؤاخذ يعني شرعا يحد يتقتل، وما ينفعش تكره على تعذيب واحد. هنعمل يا شيخ وليد؟ انت لازم تنضرب النهاردة، الضابط عايز كده، عايز انك تنضرب، نعمل ايه؟ ولو ما ضربتكش انا هنضرب. هو ابن القرطبي يقول ايه؟ ولا يتخلص من الضرر في ولا يتخلص من الاذى فيفدي نفسه بغيره. ما ينفعش تتخلص انت من الاذى فتفدي نفسك من الاذى بايه؟ بغيرك. كذلك من الامور المجمع عليها انه لا يحل الاجماع على انتهاك حرمة المسلمة المعصومة. يقول له ان ما كنتش تزني بهذه المرأة هنقتلك، او ما كنتش تفجر بهذا الغلام او لهذا الرجل هتقتل، يتقتل وما يعملش كده. زي ما قلنا يحرم قتل المسلم ويحرم انتهاك حرمته بجلد او قطع احد اعضائه، يبقى احرم ايه؟ انتهاك حرمته بزنا او لواط او غير ذلك، حتى لو هتتقتل، حتى لو هتتقتل. فهمنا اخوانا معنا ولا فهمناوش؟ طيب، من المسائل المهمه برضو اللي قالها القرطبي عايزين ناخد بالنا منها، بيقول اجمع اهل العلم على ان من اكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر، وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا تبين منه زوجته، ولا يحكم عليه بحكم الكفر. وقعد بقى يجيب إيه؟ تفريعات في هذه المسألة. قال: هذا قول مالك والكوفيين والشافعي غير محمد بن الحسن، إنه قال: إذا أظهر الشرك كان يحاسب بحكم الشرك في الظاهر وفيما بينه وبين الله تعالى على الإسلام، فتبين منه امرأة وغير ذلك. ولكن الخرطبي يقول: وهذا قول، هو قول محمد الحسن، يرده الكتاب والسنة. قال الله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال: إلا أن تتقوا منهم تقاه، وقال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال: فعذر الله المستضعفين الذين يمتنعون من ترك ما أمر الله به، والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر به. قاله البخاري. خلاص، يبقى نرجع تاني لإيه؟ للكلام، إن أدلة أهل العلم اللي سبقت في اعتبار سقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند وجود الإكراه المعتبر هي أدلة اعتبار الإيه؟ الإكراه. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وفي حديث عمار قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. ده برضو من الإيه؟ من الحديث اللي إسنادها فيما قال: وإن كان كما قال ابن حجر هذه المراسيل يقوي بعضها بعض. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. صححه الألباني رحمه الله. وقال عمر رضي الله عنه ليس الرجل بأمين على نفسه إذا سجن أو أوثق يعني قيد أو عذب. يعني الرجل مش أمين على نفسه أنه يعرض نفسه للسجن أو القيد أو التعذيب وفي إمكانه أن يدفع عن نفسه ذلك. ودي مسألة جابها القرطبي في آخر مسأله في آخر 21 مسألة. إيه الأفضل؟ قال بالإجماع أن الأفضل الصبر حتى تقتل في كلمة الكفر. طب ما دون كلمة الكفر هل الأفضل أن أنت تصبر ولا لا؟ وإن ذهب بعض العلماء إلى أن من أخذ بالعزيمة فإنه أشبه بمن ترك أكل الميت حتى قتل حتى مات فيكون آثم. وطبعا هو رد الكلام ده جدا وجاب حديث إيه خباب بن الأرط رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الرجل في من كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ويوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يسقط شقاه ما يصده ذلك عن دينه. فده مدح مش ذم. فاللي هيصبر على يقولوا له ما كنتش تشرب الخمره دي تتقتل. اللي هيصبر على القتل وما شربش الخمره لا ماجور واخذ بالايه بالعزيمه. بس العلماء قالوا فيها تفريعه تاني ان كان ده احد العلماء اللي بيرجع اليهم في محل او قائد او مجاهد او غير ذلك ويفت موته في عضد المسلمين ويؤذيهم فيكون اولى في حق ساعتها انه يستبقي نفسه. بمعنى لو افترضنا ان في دوله زي دول الاتحاد السوفيتي دي هناك حرب شديده جدا على الاسلام ايام ايه اما كان في اتحاد سوفيتي قبل بتفكك بقى. فافترض ان في عالم او مجاهد او ده اسر لو ان هذا ده شخصيه مش متكرره وهو ده بيتعلق به ايه الاف الناس بل عشرات ومئات الوف الناس فالاولى انه يستبقى حيا حتى ولو اخذ بالايه بالرخصه. والمساله فيها تفصيل. يبقى قال عمر ليس الرجل بامين على نفسه اذا سجن او اوثق او عذب. وعنه اربع كلهن كره يعني اكراه. السجن والضرب والقيد. وأثر عمر ده أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي. قال ابن حجر الهيثمي في الرد على من قال يجب الإنكار على كل حال وإن قتل المنكر ونيل منه قال إنه غلو مخالف لظاهر الحديث إلى أن قال ولا حجة لهم في خبر يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقول الله تعالى ما منعك إذا رأيت كذا وكذا أن تنكره فيقول يا رب خشيت الناس فيقول الله تعالى إياي كنت أحق أن تخشى. لا حجة لهم في هذا الحديث. ليه؟ لأن المراد بالخشية فيه مجرد رعايتهم مع القدرة إذ لو وجب أي مع القدرة على الإنكار يعني لكن محرج منهم مكسوف أو ينال أذى طفيف يحتمل. بيقول لأن المراد بالخشية فيه مجرد رعايتهم مع القدرة إذ لو وجب الإنكار مطلقا لم يتأتى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. وإذا جاز التلفظ بالكفر عند الخوف والإكراه كما في الآية فليجز ترك الإنكار بالأولى لأن الترك دون الفعل في القبح. أصل اللي بيقول كلمة الكفر ده بينشئ منكر هو واللي بيترك الأمر بالمعروف أو بيترك النهي عن المنكر بيترك إزالة المنكر. أيهما أشد؟ الفعل. الفعل. وطبعا الكلام اللي بيقوله ابن حجر الهيثمي ده موافق لإيه؟ ابن حجر الهيثمي موافق للكلام من دقيق العيد اللي هو ذهب طائفة من الغلاة إلى أنه لا يسقط أي الوجوب وإن خاف ذلك. فهذا نوع من الغلو. قال ابن رجب قال ابن شبرمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالجهاد ويجب على الواحد أن يصابر في الاثنين ويحرم عليه الفرار منهما ولا يجب عليه مصابرة أكثر من ذلك. فإن خاف السب أو سماع الكلام السيء لم يسقط عنه الإنكار بذلك نص عليه أحمد. إيه يعني حد هيسبك أو يشتمك؟ وإن احتمل الأذى وقوي عليه فهو أفضل نص عليه أحمد أيضا. فإن قال قائل المنكر الحاصل أمر مقطوع به، هيبتدي بقى الناس اللي ما كانش عاجبها الكلام ده. اتفقنا ان مين اللي كان مش عاجبه الكلام ده؟ الجماعة بتوع الجماعة الإسلامية قبل ما عملوا المراجعات، وكانوا بينظروا للكلام ده ويقصلوا ليه، ان ربنا عذر في القرآن مين؟ قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، دلوقتي ربنا عذرهم. غير كده يجب، طب انت هتنزل تغير منكر بإيدك، الشرطة هتيجي تعتقلك انت والناس معاك كلهم، هتتسجنوا والدعوة تتوقف في المكان، يقول لك ده مش عذر، ده مش ايه؟ مش عذر. هو هيبتدي يناقش هنا بقى شبهات هؤلاء. أول حاجة بيقول فإن قيل أو قال قائل المنكر الحاصل أمر مقطوع به، المنكر ده أمر متحقق ووجوده، والأذى أمر مظنون، وإن أنت تتأذى ده أمر مش مقطوع به، لسه ما حصلش واحتمال ما يحصلش، فكيف نترك المقطوع به للمظنون؟ إيه الإمام الغزالي رحمه الله لما ترجع لكلامه في الإحياء في مسألة أمر عن المنكر بيحل مشكلة دي، يقولك ما هو لابد حتى تعتبر الإكراه إنك تبني الأحكام على غلبة الظن، وإلا لن يقع في يوم الأيام اعتبار إكراه. يعني لما أنا قلت لك ما ينفعش القتل يكون إكراه إلا لما نتأكد، إيه هنتأكد أنت؟ لما يتقتل، صح يا أخوانا؟ يكاس عيدة تأكدني أهو ما يموت وهو هنقول يقوم تاني بعد الموت ويرجع تاني بعد إيه يقوم بالإكراه، يبقى الأحكام هتبنى على إيه؟ على غلبة الظن. قيل له المقصود بالخوف المعتبر غلبة الظن بحصوله، ولا عبرة بالشك والتوهم وإمكان حصول الأذى. ولو صح تطبيق هذا الكلام لن سد باب الإكراه أصلا. هضرب مثال، هيجيب واحد يقوله كده إما كنتش تحلق لحيتك دلوقتي هجلدك 10 جلدات أو هسجنك دلوقتي حالا، واللي ماسكه ده ظالم يستطيع انه يوقع بالامر ده، ساعتها يشرع عليه انه يحلق لحيته ولا لا؟ يشرع عليه خلاص. يستحب انه يصبر بس انا بقول يشرع عليه مش حرام عليه الحلاق خلاص. واحد تاني بيقول له ايه، خد بالك يا ابني اللي في الكليه بتاعتك ديت غالبا هياخدوا اسامي الملتحين واحتمال ما يعينهمش لما يتخرجوا، يبقى ايه؟ يبقى انت بتتكلم على وهم بقى يا عالم، اللي في خلال 4-5 سنين دول ايه اللي يحصل، ويعالم مين يكمل، ويعالم الخير في التعيين ولا مش في التعيين، حاجات كتير جدا. خلاص كده يا اخوانا ولا لا؟ يبقى في فرق بين حاجه في غلبه ظن بحصولها وفي حاجه انها متوهمه. قيل المقصود بالخوف المعتبر غلبه الظن بحصوله، ولا عبره بالشك والتوهم وامكان حصول الاذى. ولو صح تطبيق هذا الكلام لن سد باب الاكراه اصلا، اذ مبناه على غلبه الظن، فالتهديد بالقتل والسجن والتعذيب كل ذلك مما أجمع العلماء على اعتباره في الإكراه في الجملة، وهو من أمور المستقبل وليس قطعيا بالمعنى الاصطلاحي، ولكن الشرع وضع غلبة الظن محل العلم، أي العلم الإيه؟ اليقيني، وجريان العادة في الواقع المشهود والتجربة كاف في حصول غلبة الظن، ولذا فينطبق على هذه المسألة خوف الضرر شروط الإكراه المعتبر كما ذكرها ابن حجر في الفتح. قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري شروط الإكراه المعتبر حتى يصح أن يقال عليه إيه؟ أنه مكره. أول شرط أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به، والمأمور عاجزا عن الدفع ولو بالفرار. تلاقي عيل صغير كده جاي واحد جاي معدي معك أو واحد صاحبه، أنت عارف أنت ما كنتش تبطل دعوة الله عز وجل والله عظيم لضربه، أمشي يلا خلاص، مالوش لازم أصلا، هو ماله عيل صغير او واحد شاب زبانوش لازم اصلا. طيب واحد من الظالمين استدعاك قال لك تعال، انت بتعمل ايه؟ تقول له بدعو لله. اقول لك انت معاك اذن تدعو لله؟ اقول له معايا اذن، ربنا قال كذا والنبي قال كذا. يا ابن الناس الطيبين والناس المحترمين اللي بيهم واللي عليهم ما عدتش تدعو لله، طب ده فرض يا باشا، ده مش فرض، ده مش عارف ايه. يقول لك بص ان طلعت تاني تدعو الى الله انا هسجنك، وهو يمكنه فعل ذلك، وانت عاجز عن الدفع ولو بالفرار، يبقى ايه؟ يبقى ده اكراه، صح كده؟ طب اكراه يعني بطل دعوه الى الله؟ ايوه لا طبعا ترجع الى الله. امال اعمل ايه؟ اغير المكان وغير اغير المكان وبعدين على ما المكان التاني يتعرف هيبعت لك تاني وهكذا نفضل نلف في الاماكن دي حاجه. اغير الوسيله كنت بتكلم يخليها كتابه، كنت بتكتب خليها خطبه، كنت بتخطب خليه درس، كنت بتدي درس خليها جلسات. هي لما الامر يضيق خلص انت بتعمل ايه؟ بتنزل الافراح والعقائق والولائم والمعازي تعمل فيها دعوه. هو القصه بتاعت كلمه على المقابر دي جت من ايه؟ ما هو من وقف الحل، كان موقف الحل الناس فيه، فبيصدق الناس تتجمع عند المقابر والقلوب وياخدها موعظه. الكلمه في الفرح، هو ايه اللي خلى الناس تدي كلمات في الافراح؟ لا في بعض اخواننا كان بيدوا في الفرح من بعد العصر لحد بعد العشاء بساعتين بيشرحوا القضايا المنهجيه. تخيل بقى وانت رايح تحضر فرح وفي ناس مش عارفه عين الموضوع ويروح يقعد ويتظبط بقى يتعبك بقى في الموضوع ده، يصلي العصر ويلاقي جاي له بقى فقه الخلاف والسلفيه ومناهج التغيير والعريس قاعد العريس ملوش دخل في الاحداث اصلا، هو العريس دخل في الحدث، العريس نفسه يخلصه عشان يروح، هو العريس ملوش دخل في الحدث. يبقى انت خد بالك من المعنى ده. بس معنى كلمه ان يكون فاعله قادرا على ايقاع، انا بقول الكلام ده مهم ليه يا اخوانا؟ الضبط العلمي للمسائل ديت هو الفرامل والكوابح اللي بتمنع التهور والاندفاع اللي بيفضي الى اتلاف الارواح واتلاف الممتلكات والاموال وانتهاك الاعراض وفقد الناس لحريتها. ما يبقى تلاقي مثلا بسبب اللي حصل بالجماعه الاسلاميه ده قرابه 20,000 شاب مسلم متدين محب للدين خلف القضبان، ما بين قتيل وما بين ده اللي خلف القضبان بقى منهم ناس ماتت تحت التعذيب ومنهم ناس حصل لها عاهات مستديمه ومنهم ناس حصل لها مشاكل نفسيه وناس فقدت عقلها وناس وناس وناس. كل ده سببه ايه؟ عشان خاطر عدم اعمال القواعد الشرعيه في وقتها والتصميم على الدخول في معارك صفريه لا تؤدي الى عز الدين ولا الى استبقاء الايه؟ الانفس والدعوه والارواح. طب ليه؟ فده امر فعلا مهم ضبط المسائل زي دي. وبرضه عشان اغلاق باب المزايده، ما هو دايما ودي من الحاجات اللي بتفتح علينا باب عقوبات وربنا ينجينا جميعا وربنا يرزقنا الصدق والاخلاص، ان الواحد في مقام الحميه بالذات لو كان راس ومتصدر وطالع يتكلم بقى في اعلام ورا منه ناس وبتاع زي ما كان بيطلع الدكتور صفوت حجازي ربنا يعفو عنا وعنه ويفرج كربه بقى اللي هو فيه، ويقول لك انا بقول لوزير الداخليه اهو استرجل وتعالى فض الاعتصام. طب هو انت ايه اللي يخليك تقول كده برضه؟ يعني انت عايش في دوله فيها نظام وفيها جيش وفيها شرطه وفيها وفيها وفيها وانت معاك مجموعه من العزل، ايه يعني ايه المزايده بقى؟ ان انا ايه انا بقول اهو استرجل وتعتبره استرجل وجه عملت ايه؟ يعني ايه بقى؟ انا عايز افهم ايه ده؟ يعني ايه التكييف الشرعي اللي انت بتقوله ده؟ ايه تهديد؟ طب انت هل من عقلك تهدد بما لا تملكه؟ هل من عقلك تهدد بما تعجز عنه؟ اللي يقول وهو كان نفسه الدكتور صفوت طالع كان الشيخ امين مصر يتكلم ويقول لك مثلا ايه في بعض الشيوخ بيقولوا احنا قلوبنا، قال لا حدش يتكلم عن حد، اللي عايز يجي هنا يتوب هنا ويتطهر. ايه ده؟ ايه المزايده؟ كان مهندس عاصم عبد المجيد يقول قتلانا في الجنه وقتلهم في النار، ليه يا عم تقول كده؟ فالناس كلمته. ده كل ده كان امتى؟ ده كان لسه قبل الاحداث، كان في جمعه الشرعيه والشريعه. قال ايه؟ خلاص اقول لكم حاجه، يبعثون على نيتي. هو بمزاجك يا مولانا، هو بمزاجك. هي قواعد الشريعه بقت للعب كده؟ هي قتلنا في الجنه وقتلنا قتلهم في النار، دي مين اللي قالها؟ سيدنا عمر، صح كده؟ قالها لمين؟ قال له عمر، قول لابو سفيان. يبقى مين كلمه قتلنا في الجنه وقتلهم في النار دي كانت في حق مين؟ الكفار يا عم. هو انت كنت قدام كفار يا عم؟ يعني المزايده بقى، علشان بقول لك بقى ربنا رزقنا الصدق، المزايده ساعات في لحظه من اللحظات كده صراخ الجماهير بيجعل الانسان يفقد عقله الا لم يعصمه الله عز وجل. والشعور بان انت رمز وان ورا منك الناس بتاع ده حاجه بقى ايه؟ عايزه واحد ربنا يثبته ويثبت قلبه وعقله ويرزقه التجرد والاخلاص والصدق عشان يعرف الكلمه اللي هيقولها دي. رب كلمه قالت لصاحبها دعني ورب كلمه سال منها الدم. كلمه يسيل منها الدم كلمه، فالواحد العاقل يبقى عارف ان هو مسؤول عن ارواح ومسؤول عن الناس. مهم جدا ضبط القواعد الشرعيه ديت عشان تعرف انت محتاج ايه وعايز تعرف ايه وتعمل ايه. فاول حاجه من شروط الاكراه المعتبر ان يكون فاعله قادرا على ايقاع ما يهدد به والمامور عاجزا عن الدفع ولو بالفرار. الشرط الثاني ان يغلب على ظنه انه اذا امتنع اوقع به ذلك. غالب على ظني ان التهديد ده تهديد ايه ناجز او واقع او حقيقي، فلا عبره بالشك او التوهم او الاحتمال. زي بقولك كده، ساعات واحد من الظالمين يبعت لك يقول لك بص بقى احنا مش عايزين صداع، مش عايزين وجع دماغ، ان ما كنتش تبطل الكلام هيحصل، بس انت عارف ان الكلام ده ايه كلام. يبقى انت ساعتها اقول لك انك سمعت حاجه، ابتسامه جميله كده وهادئه، وتكمل زي ما انت ماشي خلاص. الثالث ان يكون ما هدد به فوريا، فلو قال ان لم تفعل كذا ضربتك غدا لا يعد مكرها، ويستثنى من ذلك ما اذا ذكر زمنا قريبا جدا او جرت العاده، او دي هتغير الحكم اللي فات كله، او جرت العاده بانه لا يخلف حتى لو اداك زمن ابعد. خلاص كده جرت العاده انه لا يخلف. الرابع الا يظهر من المامور به ما يدل على اختياره. يعني ايه لا يظهر من المكره، من المكره ما يدل على اختياره؟ هو بيكرهك على حاجه دلوقت، زي واحد هو عايز يعدي من ايه، من كمين، او عايز يعدي من واحد فيقوم يظهر ليهم سب الدين من غير ما حد يطلب منه حاجه كده، عشان يقولوا عليه يا عم دوت بيسب الدين ايه ومشوه. في الحاله دي كفر، انه انت غير مضطر لذلك. ما دي اهون، دي اهون، لكن حته بقى ان هو يسب الدين والعزب لا ياتي الكفر لا طبعا. بيقول وهذا الكلام يتضح منه ان جريان العاده بعدم تخلف الاذى مده معينه او زمنا قريبا يعد عذرا، اما اذا كان الاذى متوقعا في الجمله فهذا غير معتبر. يعني ايه الاذى متوقع في الجمله يا اخوانا؟ بالظبط زي الجهاد كده، ما هو اللي رايح يجاهد مش رايح يهزر مش رايح يلعب، متوقع انه يحصل اذى بس اجمالا. اما الواحد المقدور عليه او واحد قبل اكتر من اتنين ده هو بعينه بقى في موقع معينه هتنزع عليه احكام الايه، احكام الاكراه او احكام مصابره الاثنين. بالظبط زي بنقول كده ان ده طريق الانبياء والمرسلين، وان ما سلك احد هذا الطريق الا عودي كما قال ورقه بن نوفل للنبي عليه الصلاه والسلام. فاجمالا هذا الطريق فيه بعض الاذى وفيه بعض الضرر، كده كلام اجمال. تعالى على الوقائع بقى اللي هيترتب عليها فتوى وحكم شرعي، دي حاجه تختلف. تمام. بس الغالب على ظنهم انهم لن يستأصلوا، والا ففي غزوه مؤتة لما غلب على ظن الصحابه انهم لا قبل لهم بجنود بالجنود الروم، انحاز بهم خالد رضي الله عنه وارضاه الى المدينه وفر به، راجع للمدينه. ولما الصحابه بعضهم بعض اهل المدينه عير هذا الجيش وقال يا فرار، النبي صلى الله عليه وسلم قال بل هم العكارون او هم الكرارون، انا فئه كل مسلم. مش ربنا قال الا متحيزا الى فئه، الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه؟ النبي يقول انا فئه كل مسلم، اي واحد هينحاز ليه يبقى انا فئته. يبقى ساعتها ايه رفع عنه الامر وقال بل انتم العكرون، ودفع عنهم هذه التهمه، لان في الواقع المعركه غير متكافئه، المعركه كانت غير متكافئه. طيب بيقول فان قيل نحن نتمكن من التخلص بالفرار، ان قيل نحن نتمكن من التخلص بالفرار، دي عندك العنوان بتاعها ايه؟ العنوان بتاعها يا عبد الله ايه؟ بيقول تتم في شروط الاكراه فإن قيل نحن نتمكن من التخلص بالفرار. طيب إحنا عم هنكسر المحل بتاع الفيديو ده أو محلات الخمور ده أو الفرح ونهرب على الجبل، وكان معظمهم في وجه إبل، ونجري على الجبل مش عارف يجيبون. فالجواب أن من يعلم أن فراره سوف يلحق الأذى المتوقع بأقاربه، هيجي يروح يجيب أخواتك ووالدتك وأهلك وأهلي وإخواني، أو يجيبوا إيه الناس الإيه الإخوة التانية اللي معاك في الدعوة في المكان اللي أنت فيه، أو غيرهم من المسلمين العاجزين عن الفرار لم يكن فعله مشروعا إذ ترتب عليه هذا المنكر الآخر. يبقى العبرة مش إنك تعرف تجري، العبرة بإيه؟ بما يترتب على ذلك. فإن قيل فالجهاد والحسبة من باب واحد، وهو لا يخلو من خوف الأذى والمكروه، وأين آيات الابتلاء والصبر نحو قوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالجواب أن المسلمين في الجهاد لا يغلب على ظنهم الانهزام، كما لا يغلب على ظن إنسان بعينه حصول القتل أو الجرح له، بل هو مظنون في الجملة، أما بالنسبة لشخص بعينه فهو محتمل وممكن. وقد سبق أنه لا عبرة بالإمكان والاحتمال، وأما عند غلبة الظن بحصول الهزيمة والقتل للمسلمين لكونهم أقل من نصف عددهم، فقد رخص الشرع لهم في الانصراف، والخلاف في استحباب الثبات أو الانصراف إن كان في الثبات نكاية للعدو. دول وجهان عند الشافعية. إحنا عدد المسلمين 100 وعدد المشركين 500، 100 فارس من هنا و500 فارس من هنا، جاز لهم الانصراف إجماعا. تعرف يعني جاز؟ يعني لا يقسموا. طيب هل يستحب لهم الثبات إن كان يحدث نكاية في العدو حتى لو قتل ولا لا، ولا يستحب لهم الانصراف؟ وجهان عند الشافعي. وما للإمام النووي الاستحباب الايه؟ الثبات. خلاص كده. طيب أما إذا كان القتال فيه هزيمة للمسلمين من غير نكاية، يعني أذى يلحق الكفار، يبقى هزيمة متحققة للمسلمين وقتل من غير نكاية تحصل في الكفار، وجب الانصراف وحرم القتال إجماعا. الإجماع ده نقله الإمام النووي عن الإمام إيه؟ الجوين أبو المعالي. نقل ابن جزي عن إمام الحرمين، ابن جزي المالكي اللي هو إيه؟ بتاع القوانين الفقهية، قال بلا خلاف، وذكر مثل النووي برضو نقل الإجماع ده عن الإمام الجوين في الروضة، روضة إيه؟ الطالبي. بل يكون الواجب عند ذلك تحريز المؤمنين. تحريز المؤمنين مأخوذة من إيه؟ من حديث مسلم أن الله عز وجل لما أخرج يأجوج ومأجوج شربوا بحيرة طبرية، خلصوا البحيرة، جي أخرهم مش لقيهم ما يشربوا، شربوا بحيرة وخرجوا في يعيسون في الأرض فسادا، كما قال عز وجل وهم من كل حدب ينسلون، يعني إيه؟ يسرعون ويتكسرون من كل حتة، كل اتجاه. فأوحى الله إلى عيسى بن مريم، عيسى بن مريم ده رضي الله عنه وارضاه اللي هينزل في آخر الزمان، اللي هيقتل الدجال، خلاص كده، يدركه بباب لدن فيقتله بحربته. الدجال هينمع يذوب كما يذوب الملح في الماء، بس قبل ما يخلص، قبل ما يدوب هيدركه فيقتله بالإيه؟ بالحرب، فيدركه باب لدن. دي في دمشق على فكرة، وزيك سوريا ديت ربنا يطهرها من نجس ورجس النصيرين اللي فيها والمجرمين اللي فيها، هي أرض الملاحم والفتن، هي الشام عموما، فلسطين ودمشق وغيرها والأماكن دي. ومع ذلك شوف بقى شجاعة سيدنا عيسى والطائفة اللي معاه اللي كانت بتقاتل الدجال و إلى آخره. قال الله عز وجل أوحى الله إلى عيسى بن مريم، ده وحيه، إني أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، يعني لا قدرة لأحد بقتالهم، حدش يعرف يقف قدامهم. طب الواجب ساعتها ايه؟ فحرز عبادي الى الطور، خد الطائفة المؤمنة اللي معاك ديت وحرزهم، يعني احفظهم عن القتل في جبل الطور. فده الواجب عند خوف الهزيمة بلا نكاية في العدو، تحريز المؤمنين استمرارا للدعوة وحفظا للدين، وحفظا للدين. أما الصبر الواجب على الأذى فهو عند الأذى الذي لا يعد عذرا في الإكراه. إيه الأذى الذي لا يعد عذرا في الإكراه؟ قلنا الأذى المتوقع في الجملة، الأذى اللي يهدد به وليس واقعا ناجزا، مش مش مش مش مش واقع، مش عاجل، أو الأذى اليسير كاللوم أو السب أو اللطمة الخفيفة أو أخذ يسير المال أو غير ذلك. بيقول فإن قيل فالأذى الواقع على البعض منكر خاص، والمنكرات العامة منكر عام، والموازنة تقتضي دفع الضرر العام بتحمل الضرر الخاص. أنا لما تمسك أتقتل أو أعتقل أنا والمجموعة اللي معايا من الإخوة، ده ضرر خاص، بس نبقى إحنا إيه قتلنا رئيس الجمهورية أو إحنا عملنا أزلنا منكر عام خاص بالإيه بالناس، وده اللي اتقال إيه قتل السادات خلي بالك. فالجواب أن تطبيق أن هذا تطبيق للقواعد في غير موضعها، وإهمال لكلام أهل العلم الذي سبق في أمر الموازنة، إذ جعلوا الأذى الحاصل للمحتسب أو غيره منكرا يقدم دفعه على دفع المنكر الأصلي، وهذا لأن المنكر إنما يضر من فعله مختارا ومن رضي به، ولا يضر من كرهه وأباه ممن عجز عن تغييره. وأما إيذاء المسلمين الأبرياء الذين لا ذنب لهم فهو ضرر محض لمن لا يستحقه. ده كلام نفيس جدا وكلام محكم. قال ابن رجب رحمه الله: ولعمري إن أيام عبد الملك أي ابن مروان والحجاج والوليد بن عبد الملك وأضرابهم كانت من الأيام التي سقط فيها فرض الإنكار عليهم بالقول واليد لتعذر ذلك والخوف على النفس. خوف على النفس إما القتل وإما السجن وإما التعذيب الشديد وإما إتلاف المال وغير ذلك، بتجري بغير مجرى القصد الحلف، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح وأبيه إن صدق. وقد حكي أن الحجاج لما مات قال الحسن: اللهم الحسن البصري، اللهم أنت أمته فاقطع عنا سنته، فإنه أتانا أخيفش أعيمش يمد بيد قصيرة البنان، والله ما عرق فيها عنان في سبيل الله، يرجل جمته ويخطر في مشيته ويصعد المنبر فيهذر حتى تفوته الصلاة، لا من الله يتقي ولا من الناس يستحي، فوقه الله، وقف على المنبر بقى، فوقه الله وتحته 100,000 أو يزيدون، لا يقول له قائل: الصلاة أيها الرجل، يفضل يخطب لحد عصر ما يدخل. ثم يقول الحسن: هيهات والله حال دون ذلك السيف والصوت. يقول ابن رجب: فهؤلاء السلف كانوا معذورين في ذلك الوقت في ترك النكير باليد واللسان، بل بعضهم كان بيصلي هو قاعد ازاي اماء بالعين عشان ما تفوتوش الصلاة مكره. قال شيخ الاسلام ابن تيمية: فهذه الامور العدل فيها الا يطلب العبد ان يبتلى. يا سلام على الكلام النفيس يا اولاد. العدل في هذه الامور الا يطلب العبد ان يبتلى، لا تتمنوا اقلع عدوه. ما ينفعش اقول لو جدعان تعالوا لي بس، طب بس ده شرعا مخالف. واذا ابتلي بها فليتق الله وليصبر، والاستعداد لها ان تصيبه من غير طلب الابتلاء بها. وقال ابن تيمية رحمه الله: التعرض للفتنة هو من الذنوب. التعرض للفتنة هو من الذنوب، يعني من يعرض نفسه لبلاء يفتن فيه بقتل أو حبس أو تأسر فيزيغ عنه عن دين ولا يصبر، هذا من الذنوب. طيب هنقف عند موضوع مهم جدا عشان ما نقطعوش في النص، وهو ايه بقى المكروه المعتبر في اسقاط الحسبة. وفي الفصل ده هيلخص لنا كلام الإمام الغزالي رحمه الله، اللي هو ان المكروه اللي هيعتبر ده لازم يكون لي حد، عشان مش اي واحد يترك الامر بعرف نهي عن المنكر بيقول انا ايه انا مكره. وده اللي نعرفه المره الجايه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.